فأبو بكر بيقول له: يا رسول الله ألا تراك؟ قال: هذا جبريل وضع جناحه بيني وبينها فلن تراني أو فلم تراني. جبريل نزل حط صبعه كده بس أو ريشة من أو جناحه يعني حط كده ما خلاش إيه، فهي شايفة أبو بكر بس ولم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. مش دي العلة، العلة بقى إن النبي قال إيه: أرأيت يا أبا بكر كيف يصد، كيف يدفع الله عني أذى قريش. عايزين البساطة اللي تبقى في حياتنا. الأذى إيه؟ قال له: يسبون رجلا اسمه مزمم، أما أنا فاسمي محمد. بيشتموا إيه؟ شوف ربنا بيصرف الأذى إزاي، بيصرف الأذى، بيشتموا رجل تاني ما هوش أنا. لما يسحر النبي صلى الله عليه وسلم من لبيد بن الأعصم ويخيل إليه أنه يفعل الشيء، وكانت هيجي معادها إن شاء الله بنقولها، يقوم السيدة عائشة تقول له: يا السيدة عائشة تقول له: يا رسول الله تترك لبيد وقد أذاك؟ قال: أما أنا فقد إيه؟ أما أنا فقد شفاني الله فلا ينفعني ضره. لما أنا أضربه بقى وروح أتخانق معاه وأعمل فيه خلاص. فكن أخي المسلم أمرنا خده منك لك ولي النهاردة. الأمر الأول: أنذر عشيرتك الأقربين. يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عماه يا عباس اعمل لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد اعملي لا أغني عنك من الله شيئا، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتونني بنسبكم إلى رسول الله لا أغني عنكم من الله شيئا. اعمل ده في بيتك، اعمله في أولادك، تنزلش تصلي الفجر وسيب أولادك نايمين. المكلفين، مش مكلف هاتوا يوم ويوم، إنما المكلف الزوجة اللي نايمة دي أصله تعبانة طول الليل إن شاء الله عنها ما طبخت، بس تقوم تصلي الفروض، لأن الطبخ يستنى، ممكن يتقضب عيش وفول، ممكن يتقضب جبنة، رز الجبنة ما فيش أطعم من كده زي الفل، بس ربنا يديم علينا نعمة. ها ربنا يديم علينا النعم. مش شرط أن كل يوم من 9 صباحا إلى 8 مساء واقفة في المطبخ مشبوحة وما بتصليش لأن بتعمل الطبخ لجوزها. لن يغني عنك من الله شيئا، شوف ازاي، لن يغني عنك من الله شيئا. سؤال غريب جاي لي، غريب غريب غريب غريب غريب غريب، الاسبوع اللي فات ده من 3-4 ايام، عايزين ناخد بس حكم الاسلام او حكم الدين او حكم الشرع في كذا، او الكفاره لرجل افطر هو ومراته 28 يوم في رمضان. ليه؟ لانه كان بيحلابي ما بيشتغلش قبل الفطار، فقعد في البيت، يحصل بينهم ايه؟ ما يحدث بين الزوجين من الجماع وكذا وكذا في رمضان بعد الظهر وبعد العصر. ها طيب، حرام طبعا مش كده، وان استحل ذلك فهو كفر، وان كرره فهو كفر. بنقول بأعلى صوتنا: كفر كافره، كفر لو استحل ذلك. طيب اصل هو هي عليها اطعام كل يوم 60 مسكين، كل يوم بكام؟ ب1200 جنيه. سيبك من فلحس اللي بيقول لك 8 جنيه و6 جنيه، يجيب لنا هو 2 كيلو ونص رز ب 8 جنيه واحنا نشتري منه 100,000 طن ونوزعهم على الفقراء. يقول لك 8 جنيه، بقول لواحد الناس دي بتقول ايه؟ بيقول لك 8 جنيه، فلحس والله، بيقول 8 جنيه ازاي؟ اطعام المسكين 8 جنيه ازاي؟ 2 كيلو ونص رز يبقى 8 جنيه ازاي؟ هما الناس دي ما بتشتريش رز. قال لي: يا شيخ انت فعلك حاجه، هي الناس دي بتشتري حاجه؟ قلت له: امال؟ قال لي: جاره الفلاني بعت له كرتونه لحمه، وجاره العلاني بعت له كرتونه موز، دول ما بيشتروش حاجه، ما يعرفوش اسعار حاجه، نسال الله السلامه. يبقى الفرض اقل نسبه 20 جنيه، 2 كيلو رز ونص، مش ده الصاع؟ 2 كيلو ونص او 2 كيلو و600 جرام رز، هنحسبهم ب 8 جنيه يبقوا 20 جنيه. هتحسب لي انت الفرض ب 8 جنيه؟ هات لي انت الرز واحنا نطلعه ونديك حق على الترابيزه، كاش ماني زي ما بيقولوا، انما مش هتعرف تجيب. اخدت بالك؟ قالت: ده حرام. طب وهي هتجيب منين؟ ما هو اللي كان قلنا لا يغني عنها من الله شيء. بقى ازاي؟ اول يوم لو انه قدر عليها وغصب عليها ما عليهاش كفاره، لكن تاني يوم عليها الكفاره. ليه؟ تلم هدومها، تسيب له هدومها وتروح بيت ابوها، لان الدين اغلى من الدنيا، والنار انك تبعد عنها اعظم من انك تسال الجنه، لان الحفاظ على راس المال مقدم على جلب الارباح، ودرء المفسده مقدم على جلب المنفعه. بدل ما اقول: يا رب احرقني في النار 10 سنين وبعدين دخلني الجنه، اقول له: لا، ها تخير بانك تخش النار سنه وبعدين تخش الجنه، ولا تبقى ناسيا منسيا، اقول: لا، ناسيا منسيا، لانك لا تتخيل ما يكون في جهنم.